تنتهي مش كفاية علي تجرحني حرام علي انت ايه انت ليه دموي حبيبي تنى عليك تابوي ليه انا ولي انا تجرحني وروحي فيك تابوي ليه يعني إخ غني يا بذيبي بنديك.